وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد آل محمد. قلنا بالأمس بأن الاستصحاب استصحاب الكل على كم قسم؟ قلنا على ثلاثة أقسام. القسم الأول شنو هو؟ فهرستهم ذني راح أبين الفهرس. القسم الأول من استصحاب الكل شنو هو؟ أن أتيقن بوجود الكل في ضمن فرد وأشك في ارتفاع ذلك الكل. من يا ناحية أشك؟ من ناحية ارتفاع ذلك الفرد. قلنا هذا استصحاب يجري وما يجري؟ قلنا هذا يجري بلا إشكال. مثل إنسان، مثل أدري في الغرفة يوجد زيد، إذا زيد موجود إذا الإنسان موجود، فإذا شكيت في خروج زيدين إذا راح أشك في خروج الإنسان، فعندي شك في الجزئي وعندي شك بعد بمن راح يصير بالكلي، فأقدر أصحب الجزئي أقدر أصحب الكلي. القسم الثاني شنو كان؟ أنا أتيقن بوجود الكل في ضمن فرد، لكن الفرد مرد بين الطويل والقصير، مثل أعلم بوجود حيوان له خرطوم في الغرفة لكن لا أدري أنه بق أو فيل، كل له خرطوم. في أثناء الصلاة قلت أقوم أن أشك أنه إذا بقى، والبقى هسه بعد راحت ما تبقى عالجس يوم يومين ما تبقى إذا في إلى قابلية، فهذا شك في بقاء كل من جهة أن الفرد الذي وجد الكل في ظنه مردد بين الطويل والقصير. يجري هنا الاستصحاب ولا قلنا استصحاب الكلي الجزء هو ما يجري مشهور؟ قلنا ايش؟ قلنا هذا ما لنا شغل به، الاول والثاني ما لنا شغل. المهم الثالث، القسم الثالث هذا، انا اتيقن بوجود الكل في ضمن فرد واعلم ذلك الفرد ارتفع، لكن احتمل مقارنا لارتفاع ذلك الفرد حدث فرد جديد. مثل قلنا الإنسان في الحمام، زيد أدري بالحمام، إذن الإنسان موجود في الحمام، إذا زيد موجود الكل موجود الإنسان، لكن أعلم بأن زيد خرج، بس أحتمل مقارنا لخروجه دخل عمرو. فهنا الكل راح أشك في بقائه، كلي انسى يجري استصحابه وما يجري استصحابه. المعروف ما يجري استصحابه، استصحاب الكل من القسم الثالث، بل استثنوا العلماء صورة واحدة، يا صورة وهي ما إذا كان المرتفع مرتبة شديدة والذي يحتمل حدوثه هو ياهو المرتبة الخفيفة الضعيفة. هنا أنا قالوا يجري الاستصحاب، مثل ما أنا أدري السواد الشديد كان لكنه ارتفع جزما لأن أرقت على السواد الشديد ماذا؟ فرد مادة خاصة أزالته جزما، بس أحتمل بس ما ارتفع السواد الشديد إيش حدث؟ السواد الخفيف. هنا يجري الاستصحاب يا لا استصحاب من؟ مو الجزئي، مو استصحاب الجزئي، تدري شنو معنى؟ يعني السواد الشديد، فما يجري صحابه جزء من ارتفع، او الخفيف هذا ما يجري ليش عن مشكوك الحدود. لا اريد استفحت اصل السواد. اهنان العلماء قالوا يجري. ليش يجري؟ ليش يجري؟ سبب شنو السبب؟ السبب قالوا هو المدار في جران الاصحاب شنو ان يصدق الشك في البقاء. هذا المدار وقت ما صدق شك في البقاء فهنا يجري الاصحاب. ومعلومه السواد الخفيف لو كان موجود عاصف يصدق السواد باقي وما يصدق السواد. يصدق السواد باقي ولا يصدق السواد باقي؟ ذاك السواد المتيقن به عليكم السلام ورحمة الله يصدق باقي. ليش يصدق؟ لأن العرف يرى السواد الشديد والسواد الخفيف كلاهما شنو؟ سواد. والشدة والضعف شي يشوفها من قبيل شنو؟ عوارة. فالخفيف هو الشديد، لكن غافي عمر يختلف بيما الشدة والضعف، فهو هو. فيمكن أن يقال أنه ماذا؟ شك في البقاء فيجب الاستصحاب. هاي فرق قاعدة عامة شنو أخذها. إذا المقدار الذي هاي المقدمة إحنا شنو إذا هاي المقدمة فهمناها كل درسنا فهمناها البقية مقدمة الذي أمس بينته واليوم كررت. هاي المقدار أريد تحفظ أن استصحاب الكل من القسم الثالث العلماء يقولون ما يجري المعروف. والقسم الثالث استصحاب الكل شنو معنى؟ أن يعلم بوجود الكل في ضمن فرد ويعلم ذلك الفرد ارتفع، ولكن يحتمل حدوث فرد جديد مقارن لارتفاع ذلك الفرد. هنا قالوا لا يجري إلا استثنى مول إذا كان هذا الذي نشك في حدوثه وهو السواد الضعيف نشك في حدوثه يعد من مراتب المتيقن. المتيقن والسواد فهذا من مراتبه السواد الشديد والخفيف بلا ما سواد. غاية الأمر مرتبة مختلفة مثل السآنة. أنا الآن إذا أريد أن أنزع عمامتي وعبايتي هو أنا ولا لا أختلف هو أنا بعد وأنا أشعر وما صير الغير وهذا العمام أولا بس عمام على المولع. هل عرفه في السواد الشديد أو لا؟ أول كان عمري شقد 15-20 سنة الآن صار عمري ما لا أشتد شوية طلق شوية أكبر. العرف ماذا يقول؟ أنا الآن هو أنا فيما سبق وفيما سبق هو لا. غاية الأمر شوية شدة وضع مرتبة اختلف في العمر عوارض اختلاف العوارض بس هو هو. هنا مش السواد الخفيف والسواد الشديد فيجب الاصحاب لأن شك في البقاء يصدق هذا عين ذاك فيصدق الشك في البقاء. إذا اتضحت هذه المقدمة نجي إلى مورد مبحثنا شنو هو الشان أمس مبحثنا أنه إذا نسخ الوجوب هل نقدر نقول الجواز باقي بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعام؟ إيش قلنا؟ قلنا لا لا يمكن. بقاء واحد من هذين يحتاج علما إلى دليل. عبر جنابك تقول أنا عندي دليل. تفضل يلا جيب الدليل. جيب الدليل يلا. الدليل هذا شوف شلون أنت قاعد تحكي ترى بعد. وبعدين ردك. أنت تحكي حتى أنا أرد. أنا على لسانك راح أحكي هكذا تقول لمن الوجوب كان موجود الجواز كان يوم ما كان كان الجواز لمن ارتفع الوجوب جزما نعتمد ايش حدث، ايش حدث استحباب او اباحه، جواز بالمعنى الاخر اباحه او اباحه، واحد من ثاني حدث لو اباحه حدث، لو ايش حدث بعد استحباب، لو ايش حدث كراهه، لا هل شيء. فبالتالي لو ذن حسن فالجواز اذا بالتالي شو يصير باقي، لكن اول وين كان الجواز؟ في ضمن من الوجوب، هسه في ضمن من؟ في ضمن الاستحباب او في ضمن الاباحه او في ضمن الكراهه، في ضمن واحد من ذني. فالجواز جزما ارتفع، الوجوب جزما ارتفع، ولكن نحتمل بعدما ارتفع حدث، نحتمل حدث يا إباحة بالمعنى الأخص احتمال ترى، وأنه ماذا هو لعله الحدث شنو حرمة، ولعله حرمة حتى، بس شلون ما كان يحتمل أنه حدث إباحة بالمعنى الخاص أو استحباب وكراء يحتمل. فإذا يحتمل يعني بالتالي ايش راح يصير؟ نقدر نقول الجواز مستصحب حينئذ، فالجواز كلي كان في ضمن الوجوب وذلك ارتفع. ونشك هل حدث فرد ثاني غير الوجوب؟ غير الوجوب شنو؟ نشك استحباب او كراهه او اباحه، هل حدث؟ نحتمل حدث، فنستصحب بقاء الجواز، كلي الجواز، كلي الجواز. تاخذ شيء جاوب اذا فرعون كلي الجواز، يعني راح يثبت عندنا ماذا؟ راح يثبت عندنا ماذا؟ انا جواز بالمعنى العام موجود، ثبت بقاء ابي من بالدليل، الدليل شنو هو؟ استصحاب. اخذ شيء جاوب قول هذا استصحاب الكل من القسم الثالث وهو لا يجري. قد واحد يقول للآخر يقول له صحيح ما يجري، بس انت حضرة جنابك تقول اذا كان المشكوك يعد من المراتب، هذا المشكوك الحدوث اذا كان يعد من المراتب الشديدة او الضعيفة علما، لذلك شنو المتيقن المرتفع قلت يجري استصحاب. وفي موردنا ماشي نقول وجوب اول كان وجوب، هو شنو اقول الوجوب معنا؟ طلب شديد، طلب شديد على رايك انت الاخر، طلب شديد خراح، بس نحتمل اجا ياهو طلب الضعف عن استحباب، ذاك شديد هذا خفيف، مثل سواد شديد سواد خفيف، شلون استصحاب كلي السواد يجري؟ احنا لما تخلي يجري استصحاب كلي الطلب، كلية الطلب الجامع بين طلب الشديد والخفيف، خوش احتياطه خوش اشكال ماذا على الاخر قدس سره. تيجاوب شو يقول؟ صحيح الوجوب طلب شديد والاستحباب شنو ضعيف، لكن هم عرفان الوجوب امر مباين علما للإستحباب، يعني كما أن الوجوب مباين للحرمة ولا للحرمة مباين ولا عرفان بالي كذلك الوجوب للإستحباب عرفان أكو مباين بالي دقة، إيش قلنا الدقة بحسب الدقة، ذاك شديد وهذا ضعيف، فإذا ذاك شديد وهذا ضعيف فإذا ما يختلفن إلا بمن الشدة والله، لكن عرفا إذا نمشي بلا إشكال العرف يرى مباينة بين الوجوب والإباحة، كما يرى المباينة بين من وجوب إباحة وجوب كراهة وجوب حرمة، يعني العرف يرى جميع الأحكام متباينة فيما بينها، فإذا أكو تباين يعني العرف ما يعد الاستحباب مرتبة خفيفة علما للوجوب، فما يجري الاستصحاب، لأن المدار في جريان الاستصحاب على بقاء الموضوع، لكن بقاء الموضوع بما بالنظر العرفي لا بالنظر الدقي، بالنظر الدقي بل الموضوع باب هذاك شديد هذا خفيف، لكن بالنظر العرفي وجوب غير الاستصحاب، فما يجري حينئذ الاستصحاب. عرف لا يرى شدة وضعف، يرى مباين خلاص. أفهرس الكيا دور الأخ حتى نطبق العبارة. الآخر يقول لرب قائل يقول إذا نسخ الوجوب يبقى الجواز بالمعنى العام، والدليل على الدليل على بقاء أجب دليل الصحة، بأن نقول حينما كان الوجوب جواز كان، نشوف لما ارتفع الوجوب اجى استحباب او كراهة واباحة احتمال حقوقه، فاذا احتمال جايات يعني الجواز ايش راح يكون جاي حاصل، فنستصحب بقاء كلي الجواز، وبذلك يثبت مطلوبنا الذي نريده، نريد نثبت بقاء كلي الجواز ثبت. وجواب الآخر يقول هذا مبني على استصحاب الكلي من القسم الثالث، لأنه الجواز صح كان سابقا لكن في ضمن الوجوب، والآن الوجوب ارتفع نحتمل حدوث فرد جديد وهو الاستحباب أو الإباحة أو الكراهة، فإذا ذلك الفرد وهو الوجوب ارتفع، هذا فرد جديد محتمل حدوث، والريد نستصحب الكلي، هذا يسموه استصحاب الكلي من القسم الثالث، وهو لا يجري إلا إذا كان الفرد المحتمل حدوث يعد من مراتب شديدة أو ضعيفة علما للمتيقن السابق الذي ارتفع، مثل السواد الشديد والخفيف، هنا يجري الاستصحاب كلي السواد. وفي موردنا قد واحد يقول الوجوب والاستحباب هم بينهما شدة وضعف فيجري الاستصحاب، فإن الوجوب طلب شديد ونحتمل بعد ما ارتفع الوجوب اجى استحباب نحتمل، والاستحباب طلب خفيف فنستصحب كلية الطلب. قلت الأحكام الخمسة عرفا بين جميعها تباين، ما في شدة وضعف، بل دقة لعلهم مثل ما تقول عرفا أو مباين، والمدار إعلاما على الدقة وعلى العرف في باب الاستصحاب، على العرف كما يجينا إن شاء الله مو إعلاما على الدقة، نطبق العبارة. يقول ولا مجال، هاي منا ولا مجال، هاي من كلمة ولا مجال، تقول هذا دفع لإشكال مقدر، إشكال مقدر شنو؟ أنه قد يقال يمكن إثبات بقاء الجواز بالمعنى العام بواسطة الدليل، يا هو الدليل هو الاستصحاب، يقول لا مجال ولا مجال لاستصحاب الجواز إلا بناء على استصحاب الجواز، ما تكون تبين شلون يكون تبين شلون استصحاب الجواز يجري، يعني نقول لما كان الوجوب كان أكو جواز، لما ارتفع الوجوب نحتمل إجى إجى لو إباحة بمعنى خاص واستحباب لو كراه، فالجواز بالتالي نحتمل بقاء فيجري استصحابه، يقول لا مجال فيثبت بقاء الجواز بمعنى عام، يقول لا مجال إلا بناء على جريانه، يعني جريان شنو الاستصحاب، جريانه يعني جريان استصحاب في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكل. شنو القسم الثالث بين قوسين شنو القسم؟ وهو ما إذا شك منا ينفتح القوس في حدوث فرد كلي، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي، شكنا في حدوثه بس شوكه في حدوثه مقارنا لارتفاع فرد الآخر، ذاك فرد الآخر خوشان جزما وارتفع جزما، لكن نشوف في حدوث فرد هذا الكل جديدا حين ارتفاع ذا تد القوس من أول، إلا بناء على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي، وقد حققنا أنه يجري وما يجري في محلي يعني وين استصحاب الكلي الجزء الثاني، يعني الجزء الثاني من الكفاية في باب استصحاب الكلي فيما أدري يا تنبيه من تنبيهات الاستصحاء. حققنا أنه لا يجري الاستصحاء فيه يعني في الكل من القسم الثالث ما لم يكن الحادث المشكوك، هذا الذي الحادث الذي نشك في حدوثه، من المراتب القوية أو الضعيفة علما المتصلة بالمرتفع. يقول هذا مرتبة ضعيفة أو قوية لذلك المرتفع، مثل السواد الشديد والضعيف، الضعيف مرتبة يعد علما للقوي. بحيث العرض شي عد، بحيث عد عرفا أنه باقي، بحيث العرف يقول السواد باقي، إذا الخفيف باقي السواد الخفيف باقي، يقول ذاك السواد الذي كان الآن شنو شي يقول باقي، لأن العرف يرى السواد الشديد والخفيف واحد، والاختلاف ماذا بالعوارض كان الشدة والضعف، لا أنه أمر حادث غيره. يكون العرف يقول هذا ذاك هو الآن باقي، ما يقول هذا غير ذاك. إذا قال هذا غير ذاك مثل زيد وعام، زيد غير عام، عامر غير زيد، ما يجوز. أما إذا سواده شديد وخفيف يقدر، إذا السواد الخفيف قوي ارتفع والضعيف حصل، العرف يقول ذاك الذي كان سابقا الآن شنو ذاك باقي، لأن يراه ماذا السواد شيء واحد مو أنه غيره، يراه باقي. إذا قال باقي يجري الاستصحاء. نجي في مورد نشوف على أنه هتشي أكو نقدر هتشي نسوي اختلاف بالمرتبة بشدة وضع نقدر نسوي، يقول لا. ومن المعلوم أن كل واحد من الأحكام يعني الخمسة مع الآخر عقلا وعرفا من المتباينات، وجوبية الحرمة متباين هم عقلا هم عرفا، وجوبية ماذا كراهة متباينة هم عقلا هم عرفا، من المتباينات والمتضادات. إلا كنا شنو بس الوجوب والاستحباب، تباين ماكو عقل غير الوجوب والاستحباب، فإنه وإن كان بينهما التفاوت بالمرتبة، بالمرتبة شنو التفاوت بالمرتبة عطوا التفسير راح يجي، والشدة والضعف عقلا هتشي، إلا أنهما متباينان عرفا، عرف يرى تباين فلا مجال للاستصحاب إذا شك في تبدل أحدهما بالآخر. شكنا أنه تبدل الوجوب الاستحباب، راح الوجوب نحسب الأجر الاستحباب، وجوب خجل مرة بس نحتمل تبدل الاستحباب، ما يجري الاستصحاب. ليش؟ فإن حكم العرف ونظر العرف يكون متبع في هذا الباب، يا باب في باب الاستصحاب، والعرف يرى أنه الوجوب غير الاستحباب. إذا استحباب أكو ما يقول ذاك الآن أكو، لا بل غيره أكو، مو غيره مو نفسه باقي غيره، بقاء ما يقول هنا بخلاف السواد الشديد والخفيف. إذا الضعيف موجود شي يقول، يقول ذاك بعد باقي العرف. فصل، هذا الفصل يتعرض للواجب التخييري. أقول واجب التخييري شنو مثال الواجب التخييري، مثال شنو مثال التخيير، احنا سامعين من أول يقولون شنو خصال الكفارة، مو إذا واحد أفطر في شهر رمضان ما يدري على أنه واجب هكذا مخير بين عتقه وصيامه وإطعام واحد من بني الثلاث. الأصوليون اختلفوا عن الوجوب التخييري شنو معناه. أول ما واحد يجي بناء ذني من الأبحاث شنو تاف، لكن شويون لما يدخل صدق هو هم ما تتحير، هو هم يتحير ما يدري. بس أنا أسألك شنو معنى الوجوب التخييري، نقول أكو وجوب تخييري بين من وبين من، أطعام وصيام وعطف، شنو وجوب تخييري يعني شنو معنى، فسر لي وجوب تخييري معناه شنو. حدثت في المسألة أقوال أربعة، طبيعي هي أكو غيرها من غير ذن الأقوال الأربعة هم لعله أكو، بس الآخر ذاكر فقط ذن الأربعة، أربعة احتمالات في طلعا لو خمسة يصير النادي السألان أربعة بس. احتمال أن هيك نقول أنه وجوب تخييري يعني شنو معنى، يعني معناه كل واحد واجب، هذا واجب وهذا واجب، لكن وجوب كل واحد يسقط بينا بفعل الآخر، هذا واجب وهذا واجب. أقول كل واحد واجب يصير وجوب بعد شنو تعييني، يعني هذا واجب يجب هذا يعني كأنما وجوب تعيين، لكن يسقط بفعل العاقل. هيك نقول هذا احتمال، هذا احتمال واحد. احتمال رقم اثنين، أن نقول لا، الواجب فرد واحد معين عند الله، احنا من أصل هو فرد واحد، الله شنو معين وذاك شنو ياهو، أقول ياهو واجب المعين عند الله هو الله يدري أنا بعدين ايش أختار، يدري شنو، يدري أنه فقر، أنا ما عندي غير الصوم ما أقدر أصوم، ما أقدر أطعام سكوش، ما أقدر أعتق همات، ما أقدر، يدري أنا أختار شنو، فمسجل في حقي شنو، هذا صوم واجب معين عند الله. بس أنت يدري غني بعدين شنو تعتق، مو هتي ولا، فمسجل في حقك شنو، يدري ذاك أنه يطعم فمسجل في حقك الأطعام، فراح يصير على أن الواجب مو ثلاثتين، واحد يا واحد المعين عند الله، يا المعين عند الله الذي هو الله يدري أنت بعدين شنو اشتغل، هو ذاك مسجل. هذا هما شنو قول ثاني. القول الثالث أن هيك نقول أن الواجب أحدهما غير المعين، غير مو الواحد المعين، هذا كما مو بعيد الذهن أكثر، هذا يجي يعني إذا قلنا على أن الواجب واحد من ذن اشتكته لو أطعام لو كذا صيام لو كذا، يعني شنو معناه، يعني الواجب فرد واحد غير المعين، مو المعين غير، فرد واحد غير معين، هذا بعدين إن شاء الله نيجي نقول هذا مستحيل، ترجع التحسين من واجب غير معين، واحد غير معين، هو يصير بعد واحد غير معين يصير ما عندنا واحد غير معين أصلا، ما معقول كل واحد بالخارج فهو معين، غير معين شلون يصير، فإحنا من عندنا هسه كل واحد هو واحد غير معين، هو معين كل واحد واحد، بعد ما إلى معنى نقول الواجب هو ماذا، الواحد غير المعين، مصدر الذي يعبر عن الواحد غير المعين بالفرد المنتشر، الفرد المنتشر بالخارج ما معقول، كل واحد في الخارج هو ماذا، هو معين، فإذا كان كذلك إذن ما إلى معنى تعلق، إن شاء الله بعدين يجي ما إلى معنى تعلق الوجوب بالواحد غير معين، مصدر ما إلى، قد واحد يقول قد واحد من عندكم طب مصداق ما إلا، لكن يتعلق الوجوب بمفهوم، مفهوم الواحد غير المعين، قلت هذا المفهوم إذا ما إلى مصداق شلون يتعلق بالمفهوم، شلون يصير إذا ما إلى مصداق شلون يتعلق الحكم بمفهوم ما إلى مصداق، مستحيل هذا إلا اللهم قصدك أنت، بس خانك التعبير، خانك التعبير، مقصودك من الواحد غير معين عن الجامع، هذا وجيههم ترى، الجامع إذا كان مقصود وجيههم جامع يعني الواجب، بس خانك التعبير، وجوب تخييري عندنا وجوب شنو تعيين، وجوب التخييري هو هذا. وجوب إلى لوازم احنا نعرف منين هذا الوجوب حقيقة، فالخلاصة كم قول السائل الآن بينت، كم قول بينت السائل، ثلاث، والقول الرابع، وأنا هم ما قمت أمشي في بيان الأقوال بعكس صاحب الكفاية بالعكس، يعني هذا الرابع الذي راح أبينه هو مبين شنو أول وبالعكس، لكن أنا أمدمها ما تشوفون حتى أوضح بنات، القول الرابع وهو الأول عن هذا، نقول على أن الواجب هو كل واحد منهم، بس شلون واجب، شلون واجب كل واحد من عزم، هذا واجب هذا واجب، بس كل منهما واجب بسمخ من الوجوب نسميه بالوجوب التخييري، هذا فرض سنخ جديد، حقيقة جديدة للوجوب، معقول هذا يولا فرض وجوب جديد، أقعد الوجوب نقول على شكله، وجوب تخييري عندنا وجوب شنو تعيين، وجوب التخييري هو هذا فرض صنف جديد من الوجوب، الى لوازم احنا نعرف منين هذا الوجوب حقيقه، من لوازمه، من لوازم هذا الوجوب شنو التخييري، انه ثوابت حصل لو واحد من عدهن جبل، وعقاب تحصل ايش وقت لو تركت الاثنينات، ويسقط الاخر لو جبت فرد واحد. هذا نسميه احنا وجوب تخييري، فرد وجوب جديد. هو فكر ترى هذا دي ترى يعني انسان لفظ بناءه، بس تفكر وجوب تخييري يعني شنو؟ هو هاي فرد حقيقة جديدة للوجوب، حقيقة احنا ما نعرفها الا باثارها. اكو بعض الحقائق لا تعرف الا ديما، هذا نعرفه احنا باثاره. هو هذا فرد حقيقة جديدة من الوجوب الها ايش اثار. فاذا على هذا الاساس هذا احتمال، فاذا على هذا الاساس اتضح ان الوجوب التخير يسمى احتمال بي اربعة. يلا ايها الاخر انت احكي رأيك شنو، انت تحقيقك في الوجوب التخير شنو رأيك؟ يقول واما رأي انا هذا تحقيق الاخند الخراساني هذا، يقول الله عز وجل لمن يؤمر بذنب صيام او اطعام او شنو هنا الله عز وجل الى فرد غرض واحد، لكن هالغرض الواحد يحصل بيما يحصل بيما باتيان ذنب. يقول لا، كل واحد بي فرد غرض، لكن شلون كل واحد بي غرض؟ كل واحد بي غرض تنخو غرض، لو حصل ذاك الغرض هنا ما يحصل، ولو حصل ذاك الغرض من هذا ما يحصل. فلو نقول إذن أكو فرد غرض واحد يحصل بكل واحد منهم، واقع عم قاعد نحكي ترى هذا حكينا شنو واقعي ثبوتي. لو نقول على يو واقعا ماذا كل واحد بيه غرض، يعني كم غرض هنا؟ اكو فرد غرض يحصل بيه من بالصيام، فرد غرض يحصل بالاطعام، فرد غرض يحصل بيه من بالعز، لكن اذا حصل الصيام حصل غرضه بعد الغرض من الثاني ما يمكن ان يحصل. فانت لا تقول هذا شلون يصير، انا ما شلون يصير، اقول لك شنو شلون يصير، شلون يصير ما بيه. بس انت الان لو عزمون فد عزيمه جايبي لك محفوظ السلامه ماذا او لا يسمون العزيمه، عطشان انا شنو اريد الماء اشرب، اريد اروي نفسي قلبي، واحد هم بالعجل قام جاب لي ماء، لكن ماء كان شنو مو بارد يروز، ماء جاب لي فد غلاص كبير شنو ماء دافي، انا هم ما تشفه وبعد شربته بعد إنا لا مشرب، فانترست بطي ماذا ما يبقى حار. بعدين فرد واحد قلت له ما حار هذا الشن سوى السبيل، قال على بختك شيخ نسأله حجيب لك ما يبارد. بعد الغرض يمكن يحصل يولا، طيب ما يحصل الغرض وهو من الماء البارد وهو أن أرتوي، بعد ما يحصل ما دام انترست بطي شنو بهذا الماء الذي هو شنو غير بارد، هذه القضية وجدانية. فإذا حصل هذا الغرض من ذاك ما يمكن يحصل، هذه القضية وجدانية. فهنا ما بتشي يمكن أن نفترض على أنه ثلاث أغراض أكو، كل غرض إذا حصل بفعل واحد بعد الغرض من الثاني ما يمكن يحصل، فلذلك الله شلون يأمر بيناته؟ ما يقول ثلاثة تنجيز إيه؟ ها خب يمكن. وهذا إذا تصور أنت ليش تروح محفوظ السلامة، هم خل نجيب لك مثال آخر. إذا فرضنا واحد معزوم عجل سمن ومرق هنا أنا أكو، مثل الدول الإيرانية يقولون هتسي، فرد واحد يقول أنا رحت فد عزيمة هتسي سووه مفطر يقول صايم أنا كني، رحت شافوا جابوا خبز وسبزي وجبن، يقول أنا بنائي هذا هو أكلهم، فقعدت فست بطني من هذا الأكل إلى أن أشبعي. بعدين محفوظ السلامة ماذا جابوا؟ إذا شفت لا سمن وأنواع ماذا الأكلات جابوا، يقدر هذا يأكل بعد، كان ما تخاف تقول لي هذا أكل كله من القبيل. فالمقصود حينئذ ماذا يمكن الأشياء ماذا من القبيل، أنه إذا حصل فرد واحد وترتب عليه الغرض الثاني ما يمكن بعد يحصل، يمكن هذا الشيء. فلذلك الله عز وجل إيش يأمر؟ يأمر على سبيل التخيير، ما يأمر ماذا على التعين، ما يقول ثلاثة تنجيل ولا واحد بعينه، يأمر بثلاثة على سبيل التخيير. فواقعا إذا من الأول أكرر الغرض كم احتمال بي، يو غرض واحد يحصل بكل واحد، يو أغراض متعددة. فإذا واقعا فرد غرض أكو واحد وهذا الغرض الواحد يحصل بيمن لكل واحد واحد. عندنا قاعدة شو تقول؟ الواحد لا يصدر إلا من من واحد. ليش الواحد ما يصدر إلا من واحد؟ لأن تعتبر سنخية بين من؟ إلا والمعلول. والسنخية والمشابهة بين من وبين من موجودة؟ بين الواحد بما هو واحد ويا الكثير بما هو كثير. أكو مسانخة؟ أمام المباينة. تعتبر سنخية بين العلة والمعلول. ولذلك تشوف من النار ما تطلع برودة. ليش ما تطلع برودة؟ ليش ما تطلع برودة؟ عن مسانخة ماكو بين البرودة وبين من؟ النار. على أي حال فطبقا لاعتبار المسانخة قالوا بأن الواحد لا يصدر إلا من واحد. فإذا هذا الغرض واحد، فلا بد هذا الغرض الواحد دي منين يحصل؟ منين يحصل؟ منين يحصل؟ مو من كل واحد واحد بخصوصه. لابد أكو فرد جامع بين من؟ بين الثلاثة. وكل واحد يحصل ذلك الغرض بجامعه لا بشخصه وبخصوصه. فالجامع هو الذي يكون موجد للغرض الواحد. فإذا كان الجامع هو الموجد للغرض الواحد فالواجب ياهو راح يصير شرعان. شرعان الله عز وجل ياهو الذي راح يوجبه شرعان وواقعا هو ذلك الجامع. فقط الواجب هو الجامع. والأفراد شو راح يصير التخيير بين الأفراد؟ فالواجب شيء واحد مو أكثر وهو الجامع. والتخيير بين الأفراد شو راح يصير حينئذ؟ عقلي. لا يكون ماذا؟ شرعيا. يعني الواجب شرعا هو ياهو جامع. والتخيير بين الأفراد شو يصير؟ تخيير عقلي. فبناء على هذا صاحب الكفاية بناء على الاحتمال قال إذا الغرض واحد لابد الواجب شرعا شو يصير؟ مو ثلاثة، الواجب شرعا شو يصير؟ واحد وهو الجامع. والأفراد مو واجبة شرعا، واجب شرعا والجامع. بل العقل يخير بين من؟ بين الأفراد. يقول هذا أو ذاك أو ذاك. عقل تخير عقل. بس لا تقول لي إذا ذني مو واجبات شرعا شو الشارع ليش ذكرهم في الدليل؟ قال جيب إما صيام إما إطعام إما إما إما. ليش جابها إذا الواجب شرعا والجامع؟ أقول لك مو الشارع يريد يبين لك شنو. يقدر يقول لك الجامع. الشارع شي يقول لك؟ يقول لك الجامع مطلوب وما يقدر. فيجيب لك أفراد مع هذا الجامع حتى بالتالي ماذا يوضح لك أن الجامع هو الواجب. فذكر الأفراد من باب شنو حتى يبين لك أن الجامع هو الواجب. هذا على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني شنو هو؟ لو كان واقعا كل واحد به غرض، لكن قلنا شلون غرض؟ لو حصل من هذا لا يحصل بعد من ذاك. هنا الله شلون يكون يوجب كل واحد؟ شلون يكون يوجبه؟ شلون يوجبه؟ يقول بعد يكون يوجبه ماذا؟ يكون يوجب كل واحد، لكن شلون يوجبه؟ على نحو الوجوب تأخير. يعني يصير ياقول الذي ياقول يصير من الأقوال اللي سابقا ذكرناها الذي الضارع عنا أول إن أول رابع رابع أول. فيكون يصير كل واحد به وجوب تأخيري. تأخير يعني شلون؟ حقيقة ما نعرف إلا باللوازم أنه سنخ وجوب يحصل الامتثال بإتيان فرد واحد ولا يحصل عصيان إلا بترك الجميع. وبعد شنو؟ ويسقط لو فعلنا واحد. وجوب كل واحد يصير. خلاص هذا التحقيق الآخر دي. أكرر أفارس. يقول الآخر قدس سره واقعا لو فرض غرض أكو واحد فلا بد كل واحد من ذن الثلاثة أكو جامع بيناته. الجامع هو المحصل علما لذلك الغرض الواحد. فيكون الواجب ياهو بعد مو كل واحد من ذن والواجب والجامع. والأفراد العقل يخير بيناته. تخير بين أفراد عقل. أما الواجب شيء واحد وهو الجامع. فأرجع صاحب الكفاية الوجوب التخييري على هذا الاحتمال إلى وجوب من أرجعه؟ وجوب الجامع. والتخيير بين أفراد عقلي. إذا واحد سألك شنو رأي الآخر أنت تفتح شيء بعد قل له على الاحتمال أول قال لو واقع نجي أرجع وجوب التخيير إلى وجوب الجامع وقال التخيير بين أفراد عقلي. وأما على الاحتمال الثاني إذا أكو أغراض متعددة لكن كل غرض لو حصل لا يمكن يحصل الثاني فكل واحد يكون يصير واجب بسنخ من الوجوب. نسميه شنو بسنخ من الوجوب؟ نسميه احنا وجوب تأخيري. حقيقة من عرفها الا بآثارها. شنو آثارها؟ الثلاثة الذي الآثار الثلاثة الذي بيناها نطبق العبارة. فصل: إذا تعلق الأمر بأحد الشيئين أو الأشياء، فإحنا كلامنا كان بأحد الأشياء، إطعام أو صيام أو فهنا كم احتمال أكو؟ أربعة. ففي وجوب كل واحد بالوجوب التخيري، هذا الذي أنا بينته رابع وأول قلت وجوب تخيري. يعني شنو هو يعني وجوب تخيري؟ إحنا ما نعرفه إلا بآثاره، بمعنى عدم جواز تركه، ترك كل واحد تركه لها المنصبة كل واحد إلا إلى بدل. بدل يعني شنو المقصود؟ بدل يعني شنو المقصود؟ يعني الآخر، آخر كل واحد ومو بدل، كل بدل صاحبه. احتمال الثاني: أو وجوب الواحد، لكن يا واحد لا بعين الواحد غير المعين، بل أو الثالث هذا: أو وجوب كل منهما مع السقوط بفعل أحدهما. كل واحد واجب بوجوب تعييني لكن يسقط بالإتيان بالآخر. أو وجوب المعين عند الله، ضر واحد معين عند الله يعلم أنه راح اختاره وذاك عينه، هو ذاك الواجب. أقوال، هاي أقوال مبتدأ مؤخر والخبر المقدم ياهو، ففي وجوب كل أقوال. والتحقيق، هذا التحقيق الآخر، أن يقال إنه إن كان الأمر بأحد الشيئين، يا شيئين أو الأشياء، ياهو عتق صيام بملاك أن، يعني بنكتة، بملاك يعني بنكتة بنكتة أنه هناك غرض واحد، كان أكون وأغراض متعددة، فد واحد يقوم به كل واحد منهما، يعني كل من ذني الشيئين يحصل ذلك الغرض الواحد، بحيث إذا أتى بأحدهما بأحد حصل به تمام الغرض، ولذا يسقط به الأمر، لعدم حصول تمام الغرض يسقط الأمر. إذا هيجي فرد غرض أكو فالواجب ياه راح يصير، لابد أكو فرد جامع بين ذني، فالواجب والجامع يصير. كان الواجب في الحقيقة، الواجب ياه راح يصير هو الجامع بين من؟ بين ذني الشيئين. والتخير بين الأفراد شي يصير، وكان التخير بينهما يعني بين من؟ بين الفردين، يعني بين الشيئين بحسب الواقع شي يصير عقليا، يعني العقل يحكم بالتخير بين ذني الفردين لا شرعيا. الواجب شرعا والجامع، ليش يا بنقول لابد أكو جامع؟ ليش نقول لابد أكو جامع وذاك الجامع هو يصير الواجب؟ يقول: وذلك لوضوح أن الواحد لا يكاد يصدر النية. الواحد يعني شنو قصد الواحد؟ الغرض يعني، لا يكاد يصدر من اثنين يعني شنو قصد؟ إطعام وصيام يعني ذن الشيئين، من اثنين بما هو اثنان ما يصوم عجل، بل يصدر من اثنين بجامعهما، لابد أكو جامع بينهم. فالواحد ما يصدر من اثنين ما لم يكن بينهما جامع في البين. جامع بين من؟ بين الشيئين يكون أكو جامع حتى يصدر غرض الواحد من الجامع. ليش لابد أكو ماذا؟ جامع بينهم. يقول: لاعتبار نحو من السنخيه بين العلة والمعلول. وإلا إذا سنخية ماكو لازمه من النار يصدر البرودة، أنا بلا أشكال ما يصدر. ليش؟ لأنه سنخية ماكو، هنا سنخية ماكو، فلابد أكو سنخية. إذا سنخية أكو يعني يكون أكو جامع بين ذني الثنين، فيصدر الغرض الواحد من الجامع. فإذا أكو جامع وعليه فالواجب ياهو يصير قلنا هو ذاك الواحد الجامع. زين، اذا الواجب هو الجامع كالله شلون يقول صم او اعتق؟ يكون الله شي يقول، يكون الله شي يقول يجب شنو؟ الجامع. كان قلت انت قاعد تحكي بناء كفايه الاصول وعليه فجعلهما متعلقين للخطاب الشرعي، يعني جعل الصيام والاطعام متعلق للخطاب الشرعي وقال صلي او اطعم او كذا لبيان ان الواجب، حتى يبين لك ان الواجب هو الجامع. شلون يقدر يبين لك الواجب والجامع إذا ما يبين الفردين؟ يبين أن الواجب هو الجامع بين هذين الاثنين. هذا كله في الشق الأول. يعني شنو في الشق الأول؟ إذا كان أكو غرض واحد، وإن كان بنكتة، بملاك يعني بنكتة، يعني الأمر بذن الاثنين بنكتة أنه لا أكو غرضين، أنه يكون في كل واحد منهما، في كل واحد منهما يعني منين؟ من الأفراد، غرض، كل واحد له غرض، يعني ثلاث أغراض أكو أو غرضين أكو، إذا هن اثنين غرضين، إذا ثلاثة ثلاثة. لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر، وإن كان بملاك أنه يكون في كل واحد غرض، لكن في كل واحد غرض شلون غرض؟ في كل واحد غرض شلون غرض؟ فرد غرض الذي ما يحصل هذا الغرض مع حصول الغرض النيه من الآخر، إذا حصل الغرض من الآخر بعد أنه ما يحصل مع حصول الغرض في الآخر، الغرض من الآخر شلون يحصل؟ بإتيانه، يوم مع إتيان الآخر، يوم بإتيان الآخر أحسن. ها؟ لا يكاد يحصل، وإن كان بنكتة أنه يكون في كل واحد من ما غرض، لا يكاد يحصل هذا الغرض، ضمير مستتر تفسيره هو يرجع إلى الغرض السابق، لا يكاد يحصل ذلك الغرض، كل واحد من الغرض لا يكاد يحصل ذلك الغرض، لا يكاد يحصل شنو؟ مع حصول الغرض من الآخر. إذا هاتش افترفنا ياهو غلط غلط غلط غلط غلط، هيتش حصل على معنى كان أتوب معنى التفتولة، كان كل واحدين، إذا هاتش افترفنا أن كل واحد بيه غرض، ما يحصل هذا الغرض مع حصول الغرض الآخر، الغرض من الآخر شلون يحصل؟ بإتيانه. في مثل هذه الحالة كان كل واحد يصير، إذا كل واحد بيه غرض كل واحد يكون يصير واجب، لكن شلون يصير واجب؟ بنحو من الوجوب، صارت حقيقة من الوجوب، بنحو بحقيقة من الوجوب، ما نعرف، احنا نسميها وجوب تخييري، بس حقيقة ما نعرفها، بنحو من أنحاء الوجوب، صارت حقيقة من حقيقة، ايه، بنحو من الوجوب، هاي النحو شلون نعرفه؟ يقول يستكشف عنه، كيف تعرفه؟ إلى وازنه تعرف، هذا هم تعب خطية الكاتب هنا، كتب يستكشف، هو يكتبون يستكشف، يو يكشف يقولون. يكشف شنو يستكشف؟ بنحو من الوجوب يكشف، الذي يكشف عن ذلك النحو من الوجوب لوازمه، بلوازمه نعرفه، هو خو ما نعرفه حقيقته، بلوازمه يكشف عنه، عن ذلك النحو من الوجوب، عن ذلك النحو من حقيقة الوجوب، ماذا؟ تبعاته، تبعاته يعني شنو؟ لوازمه، من شنو اللوازم؟ ثلاث لوازم يذكر، ثلاث لوازم يذكر علما لهذا الوجوب التخييري لهذه الحقيقة. اللازم الأول هذا من عدم جواز تركه إلا إلى الآخر، كل واحد واجب تخييري بأي معنى من لوازمه، أنا ما أدري إذا تتركه إلا إلى البدل، إذا تريد هذا تتركه يكون يجب الآخر. واللازم الثاني تركب الثواب على فعل الواحد منهما، ولو فعل السرد واحد ثواب تحصل، والعقاب جواب يترتب إذا تركت اثنين على تركهما، هذا هو الصحيح عن هكذا، فلا وشغت إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.